في عليك أبا الحسين ولو عاتي في القلب لا تبليه ما الأيام. في عليك أبا الحسين ولو عاتي في القلب لا تبليه ما الأيام. إن قلت من أحيا العلوم وبثاها وببابه تتزاحم الأعلام. لهفي عليك أبا الحسين ولو عاتي في القلب لا تبليه ما الأيام. من جمع العلوم بأسرها بلوامع حارت بها الأفهام. لهفي عليك أبا الحسين ولو عاتي في القلب لا تبليه ما الأيام. من جامع الفضائل كلها ومن ارتقى العالي آواه وظلام. لهفي عليك أبا الحسين ولو عاتي في القلب لا تبليه ما الأيام. أو قلت ما قد قيل مدحا في الورى حتى تجف بحبره الأقلام. لهفي عليك أبا الحسين ولو عاتي في القلب لا تبليه ما الأيام. ثم الصلاة على النبي وآله ما ضردت فوق الغصون حمام. لهفي عليك أبا الحسين ولو عاتي في القلب لا تبليه ما الأيام. وعلى إمام العلم صلى ربنا وينوبه بعد الصلاة سلام. لهفي عليك أبا الحسين ولو عاتي في القلب لا تبليه ما الأيام.